الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخرج البخاري في صحيحه في كتاب أيام الجاهلية عن عمرو بن ميمون الأودي رضوان الله عليه قال: مررت في الجاهلية بقردة اجتمع عليها قردة قد زنت، فكانوا يرجمونها فرجمتها معهم. فهذا استنفار من هذه القردة على قردة زنت، وهذا حس الرجل العربي الأبي يتفاعل مع فطرة الله رب العالمين التي فطر الخلق عليها. قال: كل ذلك في الجاهلية قبل الإسلام وقبل دعوة النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكرت كتب الأدب أن أعرابيا رأى امرأته يوما حاسرة عن شعرها، كاشفة عن وجهها، متبدلة في هيئتها، وقد تطلع إليها رجل فطلقها. فلما عوتب في ذلك قال: تركت حبها من غير بغض، وذاك لكثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه. وتروي كتب الأدب أيضا أن النابغة الذبياني كان في محضر من مليكه، وكانت امرأة المليك حاضرة فسقط نصيفها، وهو النقاب الذي تجعله المرأة على وجهها مغطى به. فقال له المليك: صف هذا الأمر. فقال: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. وكل ذلك في الجاهلية قبل بعثة خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكم من حروب أبيد فيها ما لا يحصى ما لا يحصى إلا الله رب العالمين هو المحصي له. كم من حروب أبيد فيه ما لا يحصى من الخلق، كل ذلك بسبب أن امرأة قد انتهكت حرمتها أو ديست كرامتها من غير أن يكون الخلاء على أصله واقعا، أو أن تكون الفاحشة بذاتها متحققة. وكان يوم الفجار مثلا مضروبا على هذا الأمر، لأن فتية قد أهاجوا امرأة حسناء على ذاتها في معرض من سوق من أسواق العرب، فقضى الله رب العالمين وقدر ما كان مما يجده الطلعة من شباب المسلمين من المقبلين على العلم الشرعي في بطون كتب تاريخ هذه الأمة المختارة المشرفة. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين لنا أثر الوالدين في أبنائهما، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه البخاري عنه: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. الحديث. فيبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثر الوالدين في أبنائهما، وكيف أن الله رب العالمين يخلق الإنسان سويا صحيحا على مقتضى الفطرة. ولذلك لم يقل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو يمثلانه، وإنما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام. فإذا ما أراد الأبوان أن يحرفا ويحرفا مسيرة الفطرة فعلا. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه، لأن الإنسان يولد على الفطرة وهي الإسلام، وهو دين الله رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين في هذا الحديث أثر الوالدين في الأبناء، ومنه ومن غيره من نصوص الشرع المطهر يأخذ العلماء قاعدة، وهي أنه لا ولاية لكافر ولا فاسق، ولا حضانة لكافر ولا فاسق، وأنه إذا أدى الأمر بالخلاف والشقاق بين الزوجين إلى الحاكم الشرعي من أجل أن يفصل في القضية على مقتضى الشرع الأغر، فقضى بالحضانة لمن قرر الله رب العالمين له الحضانة، فكان كافرا سقط، وسقط حقه في حضانة من يحضن ومن يلوذ به ممن لا أهلية له. يقول العلماء: إنه لا حضانة لكافر ولا حضانة لفاسق، لأن الأمر في هذه الأرض مبني على أن يدين الخلق لله رب العالمين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوضح في هذا الحديث أمرا جللا ويدل على قصد عظيم، وهو أن التربية العملية يمكن أن تصرف الإنسان عن مقتضى الفطرة. وأنت خبير بأن الأمة إذا كانت متهتكة متبدلة حاسرة عن شعرها كاشفة عن وجهها لا ترد يد لامس، خراجة ولاجة سلسعة، كما قال عمر رضوان الله عليه في وصف بنكي عن بنت الشيخ الصالح التي أتت موسى عليه السلام وقد لاذى بجناب الله رب العالمين، فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أما عمر الفاروق رضوان الله عليه فقد صح عنه بسند كالشمس في رائعة الضحى أنه قال: جاءته تمشي على استحياء وقد غطت وجهها وليست بسلفع ولا خراجة ولا ولاجة، يعني ليست بكثيرة الخروج ولا بكثيرة الولوج، خراجة من بيتها ولاجة، وكأنما تطيع أمر الله رب العالمين في النسوة المؤمنات: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لقد صح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لما حج معه نساؤه أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، ثم عدن معه إلى المدينة، قال لهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهن، هذه يعني هذه الحجة ثم ظهور الحصر. ويا لها من كلمة تؤدي مؤدا عجبا لا يفرغ منه العجب للمتأمل المتفحص الذي حباه الله رب العالمين ذوقا في هذه اللغة الشريفة التي جعلها الله رب العالمين وعاء لخير رسالة وخاتم الرسالات جميعا. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المدلول العجيب بهذا اللفظ الفريد، هذه يعني هذه الحجة ثم ظهور الحصر: حتى إن منهن رضوان الله عليهن من لم تخرج من بيتها حتى توفاها الله رب العالمين وجاءها الأجل المحتوم. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على أثر التربية العملية والقدوة التي يقتدي بها ويتأسى من كان أخضر العود، ومن كان غير ذي خبرة بأمور الحياة ولا بأمر المعاد جملة من هؤلاء الأطفال الذين استرعاهم الله رب العالمين رعية مرعية عند آبائهم، وفرض عليهم أن يقوموا على أمورهم بما يرضي الله رب العالمين وبما فيه طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرجل في ولده وفي أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها وفي مال زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، في معنى ما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كانت المرأة سلسعا خراجة ولاجة لا ترد يد لامس، وكان في حجرها بنت قد من الله رب العالمين عليها بها فقلبت نعمة الله رب العالمين جحودا، وقابلت نعمة الله رب العالمين لا بالشكران وإنما بالكفران، فنشأت على غير ما يريد الله رب العالمين، فما ظنك بمثل هذه وقد نشأت في المرتع الوديع وقد رضعت الخطيئة والخلا منذ نعومة الأظفار، حتى إذا ما شبت كانت في التهتك على غاية وكانت في الخلاعة إلى نهاية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لنا هذا القول من أجل أن يلتفت ملتفت ممن نور الله رب العالمين قلبه وأنار الله رب العالمين بصيرته وهدى الله رب العالمين فؤاده وأيقن بأن المعاد إلى الله رب العالمين وأن الله الموعد، لكي يتيقن من كان كذلك بأن أمر التربية العملية بالقدوة المقتدى بها أمر عظيم جدا. وانظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ورد عنه في الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا التفصيل الجميل من كلام النبي النبيل صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الباهر العجاب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع من غير عناء ولا مشقة ولا إجحاف ولا ضرب، فإذا ما وصل الأمر إلى العاشرة بسن قد جعلها الله رب العالمين ممتدة في عمر من من الله رب العالمين عليه بالذرية، ثم إنه قصر في أمر الصلاة من بعد التدريب العملي لثلاثة أعوام متتاليات فلا بد من العصا. ويا لها عندئذ من عصا كأنما قدت من أغصان أشجار الجنة لأنها تحمل على أمر الله رب العالمين، واضربوهم عليها لعشر. ولذلك أخذ العلماء عليهم الرحمة أن الصبي لا ينبغي أن يضرب ولو تأديبا على أي أمر من الأمور حتى يبلغ العاشرة، لأنه لا أكبر في أمر الدين من الصلاة. وقد منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ضرب الصبيان إلى العاشرة على الصلاة ولو تهاونوا فيها، فكيف بما هو أهون من الصلاة لله رب العالمين. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع. فأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتفريق بين الصبيان في المضاجع، وأن يكون منام كل واحد على حدة، لكي ينتهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خارج حدود العالم، إلى هناك بعيدا بحيث لا يذكر بعده، لكي يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الريب وشؤون الريبة بعيدا عن أن يتأتى إلى تصور أحد ولا إلى خياله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني عند العاشرة. إذا كان التفريق مأمورا به تحت عيني الوالدين، وإذا كان التفريق مأمورا به وتحت مسؤولية الأبوين، إذا كان ذلك كذلك فما تقولوا إذا كان التفريق مأمورا به في هذه الحالة، إذا كان ذلك واقعا في غير رعاية الأبوين وفي غير نظر الوالدين، وكان أمر الاختلاط كالتوائم واقعا؟ نسأل الله رب العالمين أن يهدي الأمة للرشاد والفلاح بحوله وقوته، وهو على كل شيء قدير. عباد الله، إن الغيرة قد فعلت ما فعلت في أمر هذه الأمة المسلمة، والأمر كذلك لأن الله رب العالمين جعلها غريزة وفطرة في النفس السوية، بل جعلها الله رب العالمين مما فطر عليه الملائكة الكرام. فإنه في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة كان فيها عند عائشة رضوان الله عليها، دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها في بيتها في حجرتها، فجعل طرف إزاره على الفراش، ثم جعل نعليه عند رجليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم وضع رأسه على الوسادة. قالت: حتى إذا ما ظن أني قد نمت قام رويدا، يعني قام رفيقا ينتاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير أن يبذر من حركته صوت قط، فقام رويدا رفيقا برفقه المعهود عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما عائشة فلم تكن قد طعمت عينها غمضا، ولم تكن بعد قد أتاها سبات يحجزها عن رؤيته وسماع صوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقام رويدا فجمع إزاره رويدا ووضع قدميه في نعليه رويدا، ثم أجاف الباب رويدا، ثم خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى البقية في قصة قصتها عائشة رضوان الله عليها. فلما عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وموطن الشاهد في الحديث هذا وكله شاهد بفضل الله رب العالمين، قال لها: يا عائشة، إن جبريل قد جاءني ثم إنه ناداني، وهي لا تسمع نداء جبريل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن جبريل عليه السلام لما جاء وعائشة قد وضعت ثيابها ما كان له ليدخل عليها، يقول لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما كان ليدخل علي وقد وضعت ثيابك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وظننت أنك نائمة، فلم أرد إطلاقك، ثم لم أرد أن تستوحشي إذا ما علمت أني قد تركتك وخرجت، لأن الله رب العالمين أرسل إليه جبريل عليه السلام من أجل أن يأمره أن يذهب إلى البقيع ليستغفر لأهل البقيع من أموات المسلمين عليهم رحمات رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما كان ليدخل أي جبريل وقد وضعت ثيابك. فانظر كيف تستحيي الملائكة، هكذا يكون الحياء على وجهه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بدء الدعوة عندما جاءت البعثة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنبوة من الله رب العالمين، ثبتت الأمر أمامه وبإزاء قلبه خديجة رضوان الله عليها، كما تفعل المرأة الصالحة المؤمنة التي ترعى حق زوجها عليها، كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لامرأة من المؤمنات المسلمات: ألك بعل؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: كيف أنت له؟ إنما هو جنتك أو نارك. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعظم هذا الحق جدا. وخديجة رضوان الله عليها لما جاءها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعلم أن فارقا يكون بين الشيطان وبين الملك، وأن الشيطان لا يتورع عن محرم ولا عن نظر إلى ما حرم الله رب العالمين، وأن الملك بمنجى ومبعد من هذا كله. قالت: إذا ما جاءك فأخبرني يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاء جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع خديجة كشفت عن ساقها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قد جاء يا خديجة. فلما كشفت عن ساقها قالت: أتراه الآن يا محمد؟ قال: لا أراه، لأنه ذهب عندما كشفت عن ساقها رضوان الله عليها. فقالت: إنه ملك كريم، ولو كان شيطانا لسبك. الله رب العالمين جعل هذا الخلق بهذه الصورة لأنه باعث على الغيرة على المحارم والغيرة على الأعراض، ولأنها إذا ذهبت وجد ضدها وهو الدياسة، لأنهما نقيضان لا يرتفعان معها ولا يجتمعان معها، كالليل والنهار لا يمكن أن يكون الجو نهارا وليلا معه، ولا يمكن أن يكون لا نهارا ولا ليلا، وإنما أن يكون نهارا فحق أو يكون ليلا فحق أيضا. ولذلك يقول العلماء إن النقيضين لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. وكذلك الغيرة والدياسة، وهي مبعدة عن ريح الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الجنة لا يدخلها ديوس، وهو الذي يرى العيب على أهله فيسكت عنه، أو أن يرى الرجال الأجانب، يعني من ليسوا بمحارم لزوجه وأهله، يدخلون على أهله ثم لا يحدث ذلك عنده حتى، ولا يبعث ذلك عنده غيره، وإنما الأمر عنده على السواء، حتى إنه ربما رأى مع امرأته رجلا من الأجانب غير المحارم لها، بل من الأجانب عنها، وربما وجد الرجل الغريب مع امرأته في صورة لو رآها الجاهل بهما وبحالهما لظنهما زوجين قد عقد عقد نكاحهما أبو هريرة، وشهد عليه أبو ذر وسعد بن معاذ رضوان الله عليهم جميعا، لما يكون من حال التداخل والتلبس المدري الذي يشين كل ذي غيرة محمودة في دين الله رب العالمين. ثم إن الرجل إذا ما وجد امرأته على هذه الصور لا يحرك فيه ذلك كاتنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا بمتعدة ومنجات عن الجنة تماما، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه من الدياسة بمكان عريق. نسأل الله رب العالمين أن يهدي المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما يحبه ويرضاه. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله رب العالمين عليه. إن الله يغار، بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعقب على قول سعد بن عبادة سيد الخزرج رضوان الله عليهم جميعا، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل أمر الله رب العالمين في شأن قذف المحصنات: ولو كانت المحصنة زوجا لرجل فوجد معها رجلا ثم إنه خرج فتكلم عن هذا الذي رآه عيالا والذي وقعه بحواسه جميعا، ثم خرج فتكلم فرمى زوجه من غير أن يأتي بأربعة شهداء، كل ذلك قبل آيات اللعان، فإنه حد في ظهره وإسقاط لشهادته. يقول سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما نزلت الآية: أهكذا نزلت عليك يا رسول الله؟ يقول: أهكذا نزلت عليك يا رسول الله؟ سبحان الله رب العالمين. إنه لا يشك في صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالتالي لا يشك في حكمة الله رب العالمين، وإنما غيرته التي فطر الله رب العالمين عليها كانت تتأبى عليه بادئ في بدء أن يسلم بما أنزل الله رب العالمين هكذا، لا من حيث القلب والاعتقاد، وإنما من حيث ما كان قد جرى عليه من قبل. يقول سعد بن عبادة رضوان الله عليه: مع أن الأصل إذا وجد الرجل امرأته مع رجل في حال لا تحمد نسأل الله السلامة والعافية فليس بينهما إلا اللعان، فإذا قتلها أو قتل الرجل فأمر آخر موصول إلى حكم الشرع بأمر الله رب العالمين. يقول سعد بن عبادة: والله لئن وجدته لكياعا فاتخذها رجل ثم لا أهيجه يا رسول الله، والله لأعلونه بالسيف غير مفتح، يعني ليس بعرض السيف وإنما بحده، يعني لأقتلنه قتلا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن سعدا ليغار وأنا أغير من سعد والله أغير منا. فالله رب العالمين يغار أن يرى العبد على ما حرمه الله رب العالمين عليه. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الغيرة المحمودة في دين الله رب العالمين بالمكان الأعلى وبالمحل الأسمى، ثم إن أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحياء وفي الغيرة وهما متلازمان بفضل الله رب العالمين بمحل محمود عند الله رب العالمين جدا. إن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رأيت ليلة البارحة، رأيت البارحة أي في الليلة الماضية، رأيت رؤيا أني قد دخلت الجنة فوجدت فيها قصرا، ووجدت امرأة تتوضأ من الحور العين من نساء عمر رضوان الله عليه من ساكنات ذلك القصر المعد له في الجنة، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل: لعمر بن الخطاب. قال: فأردت أن أدخله ثم ذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتى ذلك كذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رعاية للحرمات، ومن عمر رضوان الله عليه أخذا بالغيرة المحمودة عند رب الأرض والسماوات. بلى، إن ذلك لكذلك في دين الله رب العالمين. وعندئذ نظر ورقت عينا عمر رضوان الله عليه بالدموع وهو يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعليك أغار يا رسول الله؟ إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رباهم على هذه الغيرة المحمودة، حتى إن عائشة رضوان الله عليها لتقول: إن نساء الأنصار لما أنزل الله رب العالمين آية الحجاب خرجنا كأن على رؤوسهن الغربان، وقد تلفعن بمرطهن رضوان الله عليهن يسرن في سواد من الأكسية رضوان الله عليهن، وما هو إلا سواد الليل واندلاج الصبح. بعدما نزلت الآية على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبلغت الآية النسوة في البيوت، فخرجنا ممتثلات لأمر الله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرد العاصي إلى سواء الصراط، وأن يتوب على المسيئين، وأن يهب المسيئين للمحسنين من أمة النبي الأمين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فافعل ما شئت. ومر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حديث مرسل وقد وصله ابن ماجه من طريقين فيهما ضعف، وأما المرسل في الموطأ فإنه إن شاء الله رب العالمين على السوية فيما هو مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياة، إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا كره شيئا رؤي ذلك في وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا من الحياء في غاية، وكانوا من الحياء على نهاية رضوان الله عليهم جميعا. وممن هو مشهور بالحياء منهم عثمان بن عفان ذو النورين صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شهيد الدار المقتول ظلما رضوان الله عليه. وإنه لما دخل عليه الثوار في فتنة المدينة التي هيج نارها عبد الله بن سبأ اليهودي لا رحم الله رب العالمين فيه مغرز إبرة، لما دخلوا على عثمان رضوان الله عليه وكان ناشرا مصحفه في حجره رضوان الله عليه يقرأ في سورة البقرة ما شاء الله رب العالمين أن يقرأ، وزوجه نائلة بنت الفراطسة رضوان الله عليها هنا، دخل الثوار وأرادوا قتله فأرادت أن تحجبه بشعرها، فقال دعي هذا وضعي ثمارك على رأسك ووجهك، فوالله لدخولهم علي أهون علي من أن تضعي ثمارك. فما هو إلا أن ضربوه ضربا مبرحا بخناجرهم وسيوفهم حتى مات، ونزل دمه الزكي بعضه نزل على قول الله رب العالمين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ولم يهيجهم عندما دخلوا عليه لأنه وكان صائما رأى في ليلتها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له يا عثمان إنك تفطر عندنا غدا، فمات شهيدا صائما مظلوما رضوان الله عليه، وهو مشهور بالحياء كما هو معلوم، وصفه بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصادق المعصوم. عندما دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر وعائشة تنظر قبل الحجاب، وكان مضجعا فظل على هيئته، ثم استأذن عمر فدخل والنبي على حاله لم يغيره. فلما دخل عثمان رضوان الله عليه بعد استئذانه قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعتدل في جلسته، فراجعت عائشة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت دخل أبو بكر وعمر فلم تغير من هيئتك، فلما دخل عثمان جلست فاعتدلت وغطيت رجليك أو ساقيت أو فخذيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عائشة ألا استحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ فهو حي بوصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنه مما روي من هيئته وحاله رضوان الله عليه أنه كان إذا أراد أن يغتسل لم ينزع عنه قميصه متجردا، وإنما كان يغتسل من تحت ثيابه من تحت قميصه حتى لا يتجرد فتبدو عورته رضوان الله عليه، يدع ما أحل الله رب العالمين له وما أجازه متساوقا مع فطرة مفطور عليها من الله رب العالمين في هذا الحياء العظيم الذي جعله الله رب العالمين في قلبه. رب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه على هذا الخلق العظيم. ومن أعجب ما ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قبض دفن حيث مات كما أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجرة عائشة. فلما مات أبو بكر جعل رأسه بإزاء كتف النبي متأخرا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما فعل عمر رضوان الله عليه أرسل إلى عائشة ولده عبد الله رضي الله عنهم جميعا لكي يستأذن عائشة في أن يدفن بجوار صاحبيه نبيه والصديق الأكبر رضوان الله عليه. وذهب عبد الله إلى عائشة من أجل أن يستأذنها لهذا الأمر الذي طلبه أبوه، ثم إنه عاد فقال وافقت، فقال يا ولدي إذا ما قبضت وإذا ما مت وتحقق موتي فارجع تستأذنها فربما استحيت. أما عائشة رضوان الله عليها فتقول أما إني لكنت ضمينة بهذا الموضع على كل أحد، وكنت أني أن أدفن فيه بجوار أبي وبجوار زوجي ونبيي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآثرت رضوان الله عليها عمر الفاروق رضوان الله عليه بالجوار الأسرم في خير بقعة، ثم إنه دفن في حجرة عائشة بجوار أبي بكر رضوان الله عليه، ورأسه عند كتف أبي بكر متأخرا عنه. ثم بقي موضع قبر رابع، يقول العلماء على حسب الروايات إنه قبر المسيح عيسى بن مريم، عندما ينزل في آخر الزمان ثم يكون منتهاه إلى مدينة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يقبر في حجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موضع القبر الرابع. أما عائشة رضوان الله عليها فتحكي من أمرها وحالها عجبا، تقول: كنت أدخل الحجرة وفيها نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها أبو بكر رضوان الله عليه في قبريهما، تقول: أدخل وقد حسرت عن وجهي وقد كشفت عن شعري، تدخل في هيئة المتبدلة التي تكون في بيتها، التي تكون في قعر بيتها، التي لا تحترز من أعين الناظرين لأنها مكنونة كالدرة المصونة لا ينفذ إليها من ذلك شيء بسوء. كانت تدخل وتخرج على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبيها وهما في قبريهما، وقد كشفت عن رأسها ووجهها ووضعت ثمارها. فلما دفن عمر رضوان الله عليه لم تدخل بعد إلا وحجابها عليها وهو في قبره رضوان الله عليهم جميعا. إن الحياء لا يأتي إلا بخير. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عما يكون من وضع المرء ثيابه، أجاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المرء ينبغي عليه أن يكون مستحيا من الله رب العالمين، فلا يضع عنه ثيابه ولو كان في جوف بيت مظلم. يقول له من سأله: وعندما أكون وحدي يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فالله أحق أن يستحيى منه. قال: فالله أحق أن يستحيى منه. ومن أجل ذلك وحفاظا لهذا السياج المطهر من العفة غير المبذولة ولا المجروحة بشر، من أجل حفاظه وحياطة الفضيلة وحماية القيم والمثل في الشريعة المطهرة، شرع الله رب العالمين الاستئذان حتى على الأم وهي وحدها في البيت وليس لها من خادم إلا هو. يقول له: يا رسول الله، ليس لها من خادم غيري. يقول: استأذن عليها. يقول: يا رسول الله، هي أمي وليس معها في البيت أحد سواك. يقول: استأذن عليها، أتحب أن تراها عارية؟ فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الحياطات بأمر الله رب العالمين في الكتاب والسنة، من أجل أن ينشأ الناس على قدم فضيلة، ومن أجل أن ينشأ الناس متساوقا بعيدا عن الرذيلة متساوقا مع الفضيلة. عباد الله، إن الدين الإسلامي هو دين الكفر ودين العفاف، وإن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو إلا إهاب قد حشي طهرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما هو إلا إهاب قد حشي عفة ونقاء، وقد حشي جلالا ونبلا وصفاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم، واتقوا الله في من استرعاكم الله رب العالمين إياه، وليكن بإزاء خواطركم دائما وأبدا مقولة لرجل من علماء المسلمين هو أبي محمد ابن حزم رحمة الله رب العالمين عليه، يقول: إن المرأة العفيفة هي التي إذا خفت انكفت، وإذا ما حجبت انحجبت، وإذا ما أمرت امتثلت. كأنما يقول: فلتكونوا من هذا الأمر على حذر، لأنها لا تنكف من تلقاء نفسها، وإنما لا بد من كاف لها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإن ولد المرء من نفسه ثم إنه بعد ذلك من أهله، فقد أمر الله رب العالمين بوقاية الأبناء النار مرتين: مرة لما جعله من نفسك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، وابنك من نفسك. فأنت عندما تقي نفسك وعندما تقي نفسك تقي ابنك. كذلك الشأن عند العقلاء الأسوياء: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. فأمرت بوقاية الولد مرة لما ذكر النفس، ثم مرة على الاستقلال لما أن درج فدخل مع الأهل، ثم قال: وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يمن علينا بخلق الحياء العظيم، وأن يجعلنا من أسماء النبي الكريم، وأن يجمعنا مع رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم اجمع المسلمين في مشارق الأرض ومظالمها على كلمة سواء يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين يا رحمن يا رحيم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوف المسلمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين ويا نصير المستضعفين يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا أكرم الأكرمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم اجمع جميع المسلمين يا رحمن يا رحيم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وارحمنا في من رحمت، واهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وعصمنا من الزلل والخطأ يا أرحم الراحمين. إنما بدرت به بادرة ممن يكون من غير ذوي العصمة يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.